يعمل لدى الشراء. لا لا، هو التشريع هذا ده تمثيل، ما يجوز. يعني ما يجوز يبيعها. وبعدين انا يغلب على ظني انه هي غير شغال، غير شغال يبيعها. لا لا ما لا لا كمان هذا.